ملخص كتاب مزيداً من الحب يا أمي من أخضر.com لمؤلفته أسماء محفوظ. الأم بالنسبة إلى طفلها الحب الأول والأخير وعالمه الذي يستمد سعادته وحياته منه. لذلك أيتها الأم يجب أن تكوني سبباً لسعادته لا سبب عقدته، وأن تعالج الأمور بابتسامة هادئة ورؤية تربوية عاقلة، وأن تلبي له احتياجاته. فيأخذ هذا الكتاب الأم في جولة عبر الأمومة ويساعدها على فهم دورها وكيفية التصرف في أبرز المواقف التي تتعرض لها وما يجب فعله وما لا يجب للوصول إلى بر الأمان دون أي عقد نفسية. وبعد، لتعلمي أيتها الأم أن الأمومة ليست سلطة مطلقة، إنما هي متعة كبيرة ومهمة عظيمة لا ينجح فيها إلا من يحبها ويبذل الجهد في سبيل حسن تأديتها. أولاً، أمي أنت عالمي. من أهم مهام الأم وأصعبها في الوقت نفسه وضع القواعد السلوكية للأطفال، فالطفل سيقاوم كثيراً ليؤكد استقلاله، وستحتاجين أنت إلى مزيد من الصبر وأن تكرري حديثك مرات عدة، وفي النهاية سيؤدي حبه لك ورغبته في الحصول على رضاك إلى أن يتقبل هذه القواعد، وستكونين بعد ذلك منهجه الذي سيوجهه خلال الحياة. ولكن ما الذي يمكن أن يفعله الوالدان لجعل الطفل راغباً في طاعة الأوامر واتباع قواعد السلوك التي وضعها؟ ترى الاستشارية النفسية فيري والاس ضرورة اتباع مجموعة من الخطوات مع الطفل. أولها نقل القواعد إلى الطفل بشكل إيجابي، وذلك عن طريق جمل قصيرة وإيجابية وبها طلب محدد. فبدلاً من كن جيداً أو حسن سلوكك ولا تلقي الكتب، قولي الكتب مكانها الرف، وأيضاً اشرحي له قواعدك، فإلقاء الأوامر طوال اليوم يصنع من الطفل شخصاً مقاوماً. ولكن عندما تعطيه سبباً منطقياً لتعاونه معك مثلاً، فإنه سيكون أكثر تعاوناً. فبدلاً من أن تقولي للطفل اجمع ألعابك، قولي يجب أن تعيد ألعابك مكانها وإلا ستضيع الأجزاء أو تتكسر. وإذا رفض الطفل فقولي هيا لنجمعها معاً، وبذلك تتحول المهمة إلى لعبة. ومن أهم الخطوات التي يجب اتباعها مع الطفل هي التعليق على سلوكه لا على شخصيته. أكدي للطفل أن غير المقبول هو فعله وليس هو، فقولي هذا فعل غير مقبول، ولا تقولي مثلاً ماذا حدث لك، فلا تصفيه بالغباء أو الكسل، فهذا يجرحه ويظل يسعى وراء هذه الصفات لكي يحققها فيه. وأيضاً من المهم الاعتراف برغبات الطفل، فمن الطبيعي أن يتمنى طفلك أن يمتلك كل اللعب في المحل، وبدلاً من زجره ووصفه بالطماع، قولي له أنت تتمنى أن تحصل على كل اللعب، ولكن اختر لعبة الآن وأخرى للمرة القادمة، واستمعي دائماً لطفلك. فمن الممكن أن يكون لديه سبب منطقي لعدم طاعة أوامرك، وحاول الوصول إلى مشاعره. فإذا تعامل مثلاً بسوء أدب، حاولي أن تعرفي ما السبب الذي دفعه لذلك، ووجه الحديث إلى مشاعره. وأيضاً تجنب التهديد والرشوة، فالتهديد المستمر للحصول على الطاعة يعلم الطفل أن يتجاهلك عندما تهددينه، ويتعلم فيما بعد ألا ينصت لك. أما عندما يطيعك فقبليه أو امتدحي سلوكه. ثانياً، تعلم الأمومة. لقد حث الإسلام على الزواج، وطلب من الزوجين أن يرعيا ثمرة زواجهما، وثمرة الزواج التي حثنا الإسلام عليها هي إنشاء جيل مسلم محاط بالرعاية حتى يصل إلى بر الأمان ويبلغ المرحلة التي يقوم فيها بدوره ويساعد في إنشاء جيل آخر جديد حتى يكتمل بنيان المجتمع المسلم. لكن مع الأسف تأثر المجتمع المسلم مؤخراً بالعديد من العوامل التي أثرت بالسلب في أداء الأم أو الأسرة، فأصبح من الطبيعي أن تتهرب الأمهات من مسؤولياتهن تجاه أطفالهن، إما بحجة العمل وإما عدم الخبرة. ويحذر خبراء التربية وعلماء الدين من هذا الأمر كثيراً، فمثلاً تجد في هذه الأيام زوجة تشكو انزعاج زوجها من طفليهما، وطلبه منها أن ترسله إلى الحضانة ودون مراعاة لاحتياجات الطفل النفسية والاجتماعية في هذا الوقت. ويوضح الدكتور فكري عبد العزيز أهمية الأمان النفسي والاجتماعي للطفل، وأن تلبية هذا الأمان وإشباعه يحتاجان إلى درجة معقولة من الوعي. ويشير الدكتور شحاتة محروس إلى أن عاطفة الأمومة موجودة بالفطرة عند كل أم تحمل وتلد، ولكن أغلب النساء لديهن مشكلة في كيفية ممارسة عاطفة الأمومة وكيفية ممارسة دور الأمومة أيضاً، فهن لم يعتدن أن يمارسن هذا الدور منذ الصغر ولا يعلمن عنه وعن مسؤولياته شيئاً، ولذا نجدهن عند أول مولود يهربن إلى دور الحضانة، والحجة هي العمل أو الانشغال في البيت، متجاهلات أنه لا يجب أن ينشأ الطفل بعيداً عن أمه، خاصة خلال السنوات الأربع الأولى من عمره، حتى لا ينشأ فاقداً للحب والأمان. لكن أمهات اليوم يمارسن الأمومة عن طريق المحاولة والخطأ، فلم تنشأ الفتاة على كيفية التعامل مع صغيرها وتلبية احتياجاته، فقد تتململ من احتياجاته الطبيعية كالأكل والشرب والسهر معه ليلاً فتتهرب منه. ويضيف الدكتور شحاتة محروس أنه من أكبر أخطاء التربية عدم تعويد البنت منذ الصغر على أن تكون زوجة وأماً، بل إن هذه المصطلحات تغلفها كلمات عيب أو حرام، فلا تدرك الفتاة أنها أصبحت أماً مسؤولة عن تربية إنسان إلا بعد أن تحمل طفلها على ذراعيها. وينصح دكتور شحاتة كل أم تضيق بمسؤولية الأمومة أن تتعبد لله وتتقرب إليه بنية تحسين علاقتها وتربيتها لأبنائها. ويرى دكتور جاد أن من أهم أسباب ضعف الإحساس بالأمومة عند الأمهات في هذا الوقت ضعف الوازع الديني عند الناس، وجهل الأم بدينها وتجاهلها توجيهات القرآن الكريم. ثالثاً، كوني سبب سعادتي أو عقدتي. يؤكد علماء النفس أن معظم العقد النفسية ترجع إلى مرحلة الطفولة، وخاصة أول 5 سنوات من عمر المرء، وأيضاً ترجع بعض العقد إلى بعض الأساليب التربوية الخاطئة، فالعقدة قد تتكون نتيجة لحرمان الرضيع من حق الاحتضان والرضاعة الطبيعية وإبعاده عن نبض القلب الذي كان يعرفه من خلال وجوده في رحمها، فتتولد لديه عقدة وإحساس بالظلم والعدوان على حق من حقوقه. وحتى تجنب الأم طفلها هذه العقدة يجب عليها احتضانه وحمله عند إرضاعه صناعياً كما كانت تفعل في أثناء الرضاعة الطبيعية. وقد تتكون عقدة نفسية عند الأطفال الذين غابت عنهم أمهاتهم، لذلك يجب في حالات غياب الأمهات البحث عن أم بديلة كالمرضعات قديماً. وقد يصاب الطفل بعقدة أخرى نتيجة استخدام بعض الأمهات الصراخ والضرب لتعليم الطفل تنظيم عملية الإخراج، فيدرك الصغير أن التنظيم مهم للبعد عن الأذى أو تجنبه، فعندما يكبر هذا الطفل يصاب بالوسواس القهري ويصبح أسيراً لنظام معين، إذا اختل فإنه يصاب بحالة من التوتر والعصبية. وهناك آباء وأمهات إذا أرادوا معاقبة أطفالهم أو المزح معهم فإنهم يضربونهم أو يخبطونهم على المؤخرة، فيعتقد الطفل أن هذه المنطقة إما أن تكون مصدراً للسعادة أو للشقاء، وهؤلاء الأطفال يتعرضون للإصابة بالمثلية الجنسية عند الكبر. ومن هنا ينصح الآباء أن يبتعدوا تماماً عن هذه المنطقة إذا أرادوا أن يشب أطفالهم أسوياء. ويبدأ الأبناء الاهتمام بالجنس الآخر في سن 15 إلى 18 من العمر، وتجدهم يهتمون أيضاً بسماع الموسيقى الرومانسية وقراءة القصص العاطفية، ويستغرقون في أحلام اليقظة. وتقابل أغلب الأسر هذا الاهتمام بردود أفعال عنيفة، وقد يتم حرمان الفتيات أو الفتيان من المعاملة العادية البسيطة مع الجنس الآخر حتى في إطار الأسرة، وهنا تكون الأسرة قد وقعت في خطأ فادح. كذلك إذا حدث تساهل وإفراط في ترك الأبناء على حريتهم دون ضبط، ويصبح كل هم هؤلاء الشباب إقامة علاقات متعددة مع الجنس الآخر، لذلك يجب أن تكون العلاقة بالجنس الآخر تحت رقابة الأسر، مع توعية الأبناء بالسلوك السليم وتكثيف تعاليم الدين. وبشكل عام يظهر الاضطراب النفسي عند الأطفال في الحركة الزائدة أو في شكل حركات خاصة مثل مص الأصابع وقرض الأظافر. رابعاً، أمي لا تقولي لم أعد أحبك. لم يطلب الأطفال أن يولدوا، لذلك تذكر دائماً أنه بكونك والده فإنه ينبغي لك تقديم التضحيات لإسعادهم وتلبية رغباتهم، فلا تذلهم وكن معطاء معهم. لكن ما هو العطاء؟ العطاء أن تبادر بتقديم كل ما تستطيع لمن تحب، لتعطيه رسائل مباشرة وغير مباشرة بين الحين والآخر، لتعلمه بمدى مكانته عندك وحبك له. وأكبر مثال للعطاء في الكون هو عطاء الأم والأب، فهو بلا توقف وبلا أسباب. لذا لا ينبغي للوالدين أن يقولا لأطفالهما كلاماً على شاكلة لو لم تولد أنت لكانت حياتي أفضل، منبعثاً من لحظات غضب غير صادقة. وحسن طاعة الطفل لوالديه حلم كثير من الآباء والأمهات، فيربط الوالدان عطاءهم بطاعة أطفالهم لهم، وقد يقابلان عدم طاعة الطفل بالإهانة وتوجيه الشتائم، وقد يصل الأمر إلى حد الدعاء على الطفل بمكروه، والنتيجة المعروفة مسبقاً لكل هذا هي الفشل، لأنهم سلكوا طرقاً للعلاج قد نهى عنها الشرع، منها الفحش في القول. وهناك فئة ثانية من الآباء والأمهات يقابلون الرفض وعدم الطاعة باللامبالاة، وهذه الفئة تندم يوم لا ينفع الندم، وذلك عندما يشتمهم أطفالهم. وهناك فئة راشدة سارت على طريق النبوة في معالجة هذا السلوك، فاتخذت من الصبر منهجاً فظفرت براحة البال. ولكن ما أسباب العصيان وعدم الطاعة عند الأطفال؟ يرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب. هل فكرت يوماً عند طلبك شيئاً من طفلك أنه قد يكون مشغولاً في شيء آخر يحبه؟ ومن هنا تظهر أول أسباب العصيان، فقد يكون الطفل يحب ما يفعله ويستمتع به أيضاً، ومن الطبيعي إذن أن يرفض أن يقاطع أحد هذا الاستمتاع. لكن ماذا لو كان ما تطلبه من الطفل لا يحبه؟ كالذهاب إلى طبيب مثلاً؟ ومن هنا يتجلى ثاني سبب للعصيان عند الأطفال. أما السبب الثالث للعصيان قد يكون بسبب افتقاد الطفل الشعور بالاهتمام من والديه، فيريد أن يلفت إليه أنظارهما بأي وسيلة، حتى ولو كانت من خلال إثارة غضبهما عن طريق عصيان الأوامر. وعلاج كل ذلك يبدأ بتجنب أسباب عدم الطاعة وتلاشيها، فالسبب الأخير يعالج بالاهتمام الحقيقي بالأطفال من خلال مصاحبتهم والسبب الأول يعالج بشرح فائدة الأفعال المطلوبة وأهميتها للطفل ومحاولة إقناعه بها قبل إجباره عليها. أما السبب الثاني فيمكن علاجه عن طريق تحويل لغة الطلب من لغة الأمر إلى لغة السؤال، ليشعر الطفل بأنه صاحب قراراته. فبدلاً من أن تقول له اذهب إلى المنضدة لتأكل، فإنك تقول هل تود أن تأكل الآن؟ ومن هنا يكون الطفل صاحب الرأي. ويستحسن أيضاً تقديم اختيارات للطفل ليختار منها. وتذكر وأنت تتعامل مع مشكلات أبنائك أنك لست على حق دائماً، واجعل عقلك هو المتحكم وليس عاطفتك. خامساً، أمي لا تكثري سبي وضربي. تتداول الأمهات الكثير من العبارات المؤذية التي يقولنها لأطفالهن مراراً وتكراراً، ومن أشهر هذه العبارات لماذا لا تكون مثل فلان، في حين يشير الاختصاصيون إلى أن المقارنة لا تؤدي إلا إلى زيادة استياء الطفل من أخته أو من أخيه. فبدلاً من المقارنة حددي بالضبط ما تريدينه من ولدك. وتلجأ الكثير من الأمهات أيضاً إلى انتقاد ملبس الطفل وتمشيطته، وهذا ينشئ عادة التصارع على النفوذ. لذا يجب على الوالدين أن يتساءلا، لماذا نريد أن نكون أصحاب القرار في هذا الشأن؟ وخلاصة القول، عندما يخرج ولدك مع أصدقائه دعيه يلبس ما يشاء، لكن إذا كان ذاهباً معكما إلى الخارج لا تدعيه يلبس ما يريد، إذ يجب على الأطفال أن يتعلموا أن لكل مناسبة ملبسها، وللوالدين الحق في وضع خط فاصل بين رغبات الطفل وواجباته. وتكثر الأمهات من تهديد أطفالهن، ناسيات أن التهديدات الفارغة تنتقص من سلطتهن، وتشجع الطفل على متابعة سلوكه السيء، والتصرف الأفضل هو اختيار عقاب محدد يتم تنفيذه. فمثلا قولي إن فعلت ذلك ثانية فلن تلعب بعد العشاء، فيعرف الطفل أنك تعنين ما تقولينه. ولا تكثر من لومه وسبه، فالتأنيب يؤثر في الأطفال تأثيرا عميقا، وهو مثله مثل أي شكل من أشكال العقاب، وسيلة سلبية تؤذي الطفل وتشوه شخصيته. فكل ما يفعله التأنيب هو إثقال الطفل بالمسؤولية واتهامه بالتقصير وجعله يعاني من الشعور بالذنب. فالطفل في هذه السن لا يدرك الفرق بين سوء عمله وبين سوء ذاته، ويرى أي لوم وتأنيب دليلاً قاطعاً على أنه طفل سيء. لذلك من الضروري أن يتذكر الأهل حق الأطفال الطبيعي في ارتكاب الأخطاء العفوية، وأن يبينوا للطفل أن سوء عمله لا يعني أنه طفل سيء. وهذا التوضيح مهم، وإلا فقد يستمر الطفل بالمزج بين سوء عمله وسوء ذاته إلى الأبد. ومن المهم أن يدرك الأم أو الأب أن غضبهما لن يمنع ارتكاب أبنائهما للأخطاء، بل سيرعبهم أكثر. ومن المؤسف أنه قد يؤثر في تطورهم الطبيعي السليم. لذا فمن الأفضل عدم التركيز على الخطأ بنية توعية الأبناء إليه، والتركيز على الحل الذي يساعد الأبناء على إصلاح هذه الأخطاء أو تخفيف نتائجها. وختاماً، أماه، أرجوك لا تنظري إلي دائماً من زاوية واحدة، ولا تطلب مني الكمال في كل الأوقات. لا تقارني بيني وبينك في كل الأحوال، فلطالما سمعت منك عبارة عندما كنت في مثل سنك كنت وكنت. أمي الحبيبة، لكل منا جيله الذي وجد فيه، ولكل منا مجتمعه الذي درج فيه. عالم المثاليات لا وجود له على أرض الواقع. ولا تنسي أماه أننا الآن في زمن نكابد فيه شتى ألوان الغزو الفكري والعقدي، فتلطفي بي قليلاً.